حصريا على أناشيدي. كرمال الأرض السمراء وشبين القدس الحرة، كرمال الأرض السمراء وشبين القدس الحرة. لا شك ثياب العتمة وضوّ بإيد النجمة، لا شك ثياب العتمة وضوّ بإيد النجمة. راجع وبدم الثورة، راجع وبدم الثورة. شتي يا دنيا حجارة عالمحتل وأسوارة، شتي يا دنيا حجارة عالمحتل وأسوارة. شتي علينا نصر وصبر، شتي عليهم حزن وقهر، شتي علينا نصر وصبر، شتي عليهم حزن وقهر. شتي وظلك مطارة، شتي وظلك مطارة. فلسطيني وبعرف اسمي وما تقدر تمسح رسمي، فلسطيني وبعرف اسمي وما تقدر تمسح رسمي. اسمي من نور ومن نار صامد مثل حجار الدار، اسمي من نور ومن نار صامد مثل حجار الدار. حتى لو تحرق جسمي، حتى لو تحرق جسمي. كرمال الأرض السمراء وشبين القدس الحرة، كرمال الأرض السمراء وشبين القدس الحرة. لا شك ثياب العتمة وضوّ بإيد النجمة، لا شك ثياب العتمة وضوّ بإيد النجمة. راجع وبدم الثورة، راجع وبدم الثورة. يا سيدي اعطيني الكوشان وارسم لدروب العنوان، يا سيدي اعطيني الكوشان وارسم لدروب العنوان. لا من فرط بتراب الارض حق العودة يا عدوك، من فرط بتراب الارض حق العودة يا عدوك. من خون عهود الاوطان، من خون عهود الاوطان. مشتاق الفي البستان لا نبع بلادي عطشان، مشتاق الفي البستان لا نبع بلادي عطشان. المدفون بأرضه حي واللي بالغرب عطش المي، المدفون بأرضه حي واللي بالغرب عطش المي. بكفينا فراق وأحزان، بكفينا فراق وأحزان. كرمال الأرض السمراء وشبين القدس الحرة، كرمال الأرض السمراء وشبين القدس الحرة. لا شك ثياب العتمة وضوّ بإيد النجمة، لا شك ثياب العتمة وضوّ بإيد النجمة. راجع وبدم الثورة، راجع وبدم الثورة. وهاتي يا ست المفتاح في المخيم ما برتاح، هاتي يا ست المفتاح في المخيم ما برتاح. لما بدنا كروت التموين والوقف لشوال طحين، ما بدنا كروت التموين والوقف لشوال طحين. لو مهما بتزيد جراح، لو مهما بتزيد جراح. هب الشوق وطاب الموت يا لاجئ عليل الصوت، هب الشوق وطاب الموت يا لاجئ عليل الصوت. يا شمس استني طلوعي ويا دار استني رجوعي، يا شمس استني طلوعي ويا دار استني رجوعي. عن حقي لا ما في سكوت، وعن حقي لا ما في سكوت. كرمال الأرض السمراء السمراء وشبين القدس الحرة الحرة. كرمال الأرض السمراء وشبين القدس الحرة. لا شك ثياب العتمة وضوّ بإيد النجمة، لا شك ثياب العتمة وضوّ بإيد النجمة. راجع وبدم الثورة، راجع وبدم الثورة. شبكة أناشيدي www.balan.ps